فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته، يعني هاتان الآيتان فيهما معنى لا إله إلا الله، تقرير توحيد الله بالألوهية. قال طبعا الأول طلب: يا أيها الناس أمر اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فأمر بأن يأتوا بقضية هي إفراد الله بالعبادة، برهانها الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. هذه صفات الخالق لهذه الأشياء كما يقول ابن كثير، هو المستحق للعبادة. يقول: شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود، يعني إلى الوجود بأعيانهم وإلا فالله عز وجل قد أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ومراتب الوجود كما هو مقرر أنها أربع: وجود في العلم، ووجود في الرسم في الكتابة، ووجود في الأعيان، وجود في الأعيان، ووجود في اللسان. نعم، من العدم إلى الوجود بأعيانهم وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش، أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواسي الشامخات، والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وأنزل لهم من السماء ماء، والمراد به السحاب. ها هنا المراد بالسماء السحاب، أنزل من السماء ماء والمراد به السحاب، ها هنا كما يقول ابن كثير. وقد ورد أن العرش على الماء، وأن بين السماء السابعة وبين العرش بحر، والله على كل شيء قدير. وأنزل لهم من السماء ماء، نعم، قال المراد به السحاب ها هنا، باعتبار أن كل ما علاك فهو سماء، ماء في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى:

ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بصورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله، فإنكم لا تستطيعون ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: شهداؤكم أعوانكم، أي قوما آخرين يساعدونكم على ذلك. وقال السدي عن أبي مالك: شركاؤكم، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك. شهداءكم شركاءكم، أي استعينوا بآلهتكم في ذلك، يمدونكم وينصرونكم ولا يفعلون. نعم. وقال مجاهد: وادعوا شهداءكم، قال: ناس يشهدون به، يعني حكام الفصحاء. نعم. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، لأنهم كانوا يحتكمون إلى فحولهم في العربية في عكاظ وفي مجنة، يعني حكام الفصحاء. نعم. وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، وقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. يعني تحداهم أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة ولو بأقصر سورة كسورة الكوثر. نعم. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكل هذه الآيات مكية، ثم تحداهم الله تعالى بذلك أيضا في المدنية، فقال في هذه الآية في المدينة ثم تحداهم تعالى بذلك أيضا في المدينة فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب، أي في شك. هذه الآية مدنية. نعم. وإن كنتم في ريب، أي في شك مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بصورة من مثله، يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد وقتادة، واختاره ابن جرير الطبري والزمخشري والرازي، ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم والحسن البصري وأكثر المحققين ورجح ذلك بوجوه، من أحسنها أنه تحداهم كلهم منفردين ومجتمعين، متفرقين ومجتمعين. نعم. سواء في ذلك أميهم وكتابيهم، وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم، وبدليل قوله تعالى: فأتوا بعشر صور مثلي، وقوله: لا يأتون بمثلي. وقال بعضهم: من مثل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من رجل أمي مثله. والصحيح قال الحافظ ابن كثير: والصحيح الأول. لأن التحدي عام لهم كلهم، مع أنه أفصح الأمم،

فقال وما هو؟ فقال يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر وسائرك جفر نقر. ثم قال كيف ترى يا عمرو؟ وسائرك حقر فقر أو نقر هنا. وسائرك حقر نقر فقر، يعني إنما أنت أذنان وصدر، يعني وسائرك حقر نقر. نعم، هذا من هذيانه سجعه. نعم. ثم قال كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. أين والله إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صديق له كان نصرانيا ثم هداه الله للإسلام وأسلم منذ 8 سنين وتوفيت والدته وهي نصرانية، فكيف أعزي هذا الصديق؟ وهل يجوز الترحم عليها كأن أقول الله يرحمها؟ أما تقول الله يرحمها فماتت نصرانية، ومات نصرانيا نعم فهو في ملة الكفار، مات نصرانيا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ولا يترحم على الكافر. وأما كونك تعزيه فتعزيه، تقول عظم الله أجرك. أي نعم، مدام هو مسلم طبعا، وموت والدته بالنسبة له مصيبة، فأنت تعزيه خاصة أنها ماتت وهي نصرانية، فتعزيه بأن تواسيه وتقول عظم الله أجرك، وتأمره بالصبر نعم، ويؤجر على ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.